سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب الغيرة. نعم. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب النكاح، باب الغيرة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عيسى بن حماد المصري. عيسى بن حماد الإمام المحدث ثقة ثبت، وثقه النسائي والدارقطني. أنبأنا الليث بن سعد. الليث بن سعد مفخرة المصريين، حجة حافظ، ثقة ثبت أمين، جواد كريم، روى له الجماعة. عن عبد الله ابن أبي مليكة. عبد الله ابن أبي مليكة وثقه أبو زرعة والنسائي وابن أحمد بن صالح الجيلي. عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه وأرضاه من الصحابة الكرام، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يريد علي بن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما هي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. هذا مستمسك من قال بأنه يجوز للمرأة تشترط على زوجها ألا تزوج عليها، وهذا ليس بمستمسك يعني، لكن هو يتمسكون به ويعضون عليه بالنوارس. ونبين هنا ضعف الجهل، أو قل الجهل المركب عند من يقول بذلك. نعم. حدثنا محمد بن يحيى. محمد بن يحيى الذهلي الإمام العلم من أصيل المحدثين، أخذ عليه الحسد للبخاري، لذلك لم يسطع نجمه. نعم. روى له الجماعة. حدثنا أبو اليمان. أبو اليمان هو الحكم النافع الإمام الحافظ الحجة، ثقة ثبت أمين. قال أبو حاتم: ثقة نبيل صدوق. أرأيت أبو حاتم قال ذلك في أحد؟ لا والله، إلا النوادر القلة، وهذا علو في التوثيق. أنبأنا شعيب. هو رواية الحكم ابن نافع عن شعيب متكلم فيها بأنه سمع منه حديثا، وبعد ذلك كانت منولة، وهذه كما قلنا إذا سمع حديثا العلماء يثبتون له السماع بعد ذلك، يثبتون له السماع بعد ذلك، والمسألة في خلاف، لكن الحق بأنه يعني روايته على الاتصال، روايته عنه على الاتصال. عن الزهري. محمد بن مسلم أمير المؤمنين في الحديث. نعم. أخبرني علي بن الحسين. علي بن الحسين رضي الله عنه وأرضاه. نعم. أن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل وعنده فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكحا ابنة أبي جهل. قال المسور: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد، ثم قال: أما بعد، فإني قد أنكحت أبا العاص بن الربيع، فحدثني فصدقني، وإن فاطمة بنت محمد بضعة مني، وأنا أكره أن تفتنوها، وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. قال: فنزل علي عن الخطبة. حديث عائشة ما قلته أنت؟ نعم، بالراوي الأعلى. لا، تكلمنا عن السند أمس، لكن ما شرحناه، وقفنا عنده، فقل هو أولا نبتدئ به. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة قط، ما غرت على خديجة مما رأيت من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني من ذهب. قاله ابن ماجة. شوف، في أخ يتكلم على إخوة القائمين على البث، يريد يشوف شيء. نعم، يقول في تقطع في الصوت، ينظر الإخوة، ينظر ما خدمة للإخوان الأفاضل. طيب، هنا عندنا الكلام على باب إتماما لباب الغيرة، يقول يعني تامر، لا، الدكتور تامر يقول اللؤلؤ والزبرجد جزاه الله خيرا، ويقول لا تقطعه، التقطيع هذا يعني يضيع لهم الخير. اقول اتماما لباب الغيره، قالت عائشه رضي الله عنها وارضاها: ما غرت على امراه قط ما غرت على خديجه. وهذه فيها دلاله على ان عائشه رضي الله عنها وارضاها كانت قد نالت الحظوه العظمى عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لها المكان الاسمى، وكانت ترى دلالا وايضا تقربا الى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ترى حب النبي صلى الله عليه وسلم لها، فلذلك كانت تجمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم حتى تظهر مكانتها عند النبي. حتى انها قالت في يوم العيد عندما كان الحبشه يلعبون بالحربه، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تحبين ان تري؟ قالت: نعم. فجاءت فوضعت خدها على خد النبي صلى الله عليه وسلم واطالت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: انتهيتي؟ قالت: لا. ثم قالت: وما بي بغية للرؤية، ولكن ليرى نساء السلام مكانتي منه. وهي تضع خدها على خده وتنظر إلى الحبشة وهم يلعبون، وكانت أيضا يعني تتدلل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تقول: تحبني؟ يقول: أحبك. تقول: دلل لي على حبك، على حبك. وكان النساء يسمعن بذلك، وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يتقصدون نوبة عائشة للهدايا التي يأتون بها للنبي صلى الله عليه وسلم. فهي كانت لها الحظوة العظمى عند رسول الله. لما سأل عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. لكنها قالت: ما غرت قط من امرأة مثل ما غرت من خديجة رضي الله عنها وأرضاها. غارت من خديجة لما رأت من ميل النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة، غارت من خديجة لما رأت من ميل النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها وارضاها. وهذه أول المسائل الفقهية في هذا الباب، وهي حسن العهد من الإيمان. حسن العهد من الإيمان. خديجة رضي الله عنها وارضاها أرى أنها أعقل النساء، أو من أعقل النساء، هي التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم للزواج، هي التي بعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت الزواج منه. وهذا فيه أيضا دلالة على أن المرأة اللبيبة القريبة إن وردت نبيلا كريما وأتقنت وعلمت أنه من الكرم بمكان، ومن النبل بمكان، ومن الجود بمكان، وله ما له من المكان الراقية العالية، لها أن تعرض نفسها عليه. ودعك من الجهل الذين يوقفون مثل هذا الحديث ولا يفقهونه، ويقولون يفتح مفاسد كبيرة ويفتح مفاسد عظيمة. لا، لم ينظروا بعينين جميلتين، ينظرون بعين عوراء. ولو قال قائلهم: من وضعت نفسها في مهانة فقد هانت نفسها. لو وضعت نفسها في من لا يتقن ما فعلت، في من لم يكن متكامل الصفات، كريما، جوادا، نبيلا، راقيا، ساميا، يرى رأي الأولين، فهذه التي ألقت بنفسها في مسائل فيها ما فيها من الإهانة والمفسدة. ولكن لو وردت كريما نبيلا راقيا ساميا في الخلق وهو يحذو حذو الأولين، فهذه غنيمة لابد أن تعض عليها بالنواجس، كما فعلت خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وقد عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر عرض حفصة على عثمان وعلى أبي بكر، فهو الاختيار هو رأس الأمر. فيقال في المسألة: لا الرد مطلقا ولا القبول مطلقا، لكن ينظر في هذه المسألة، فمن كان قد توفرت في هذه الصفات فهو الذي نقول بأن فطنة المرأة أن تعرض نفسها عليه، ومن لم يكن قد تكاملت فيه هذه الصفات فلا وألف. هذا النظر الوسط الحق في هذا الباب، لا هو بالرد مطلقا ولا هو بالقبول مطلقا. خديجة كانت من أعقل النساء، وهي يعني كما قال ابن مسعود يقول يعني أشد الناس فراسة ثلاثة، ومنهم خديجة. خديجة هي التي اختارت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حظيت بأنها قد بشرها الله جل في علاه بالجنة، وأبو بكر وغير أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. الغلط المقصود خديجة من عقلها أنها عرضت نفسها على النبي فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت له أما حنونا عطوفا، ووقفت بجانب النبي صلى الله عليه وسلم بالمال وبالقوة وبالجاه، وكانت حسيبة نسيبة، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الخير كل الخير، وقد منحه الله منها الولد. لذلك اختلف العلماء: خديجة أفضل أم عائشة أفضل؟ على أقوال ثلاثة. قول يقول خديجة أفضل، واستدلوا على ذلك بأدلة صراحة وافرة، منها أولا بكثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة، قالوا هذه دلالة النبي صلى الله عليه وسلم ما قدم على خديجة أحدا. والثاني أكدوا ذلك بأن عائشة قالت: ما لك في امرأة عجوز شمطاء، أبدلك الله خيرا منها؟ قال والله ما أبدلني خيرا منها. فاحتجوا بقوله والله ما أبدلني خيرا منها بأن خديجة أفضل من عائشة، والحق ليس لهم دليل في ذلك. هو نفى إيش؟ نفى الأفضلية، لكنه لم ينفي المساواة. هو نفى الأفضلية، ونفي الأفضلية لا يستلزم منه نفي المساواة. هذا غاية الحديث، هذا غاية الحديث. واستدلوا أيضا على فضلها على عائشة بأن الله أقرأها السلام، أما عائشة أقرأها جبريل السلام. وهذه مفاوت المنازل هون الآن. أقرأها الله السلام عندما قال السلام بأن ربها أقرأها السلام وبشرها ببيت في الجنة، بيت من قصب لا صخب فيه ولا ببيت من قصب لا صخب فيه ولا ولا ولا قال بشر خديجة ببيت أقرأها السلام من ربها وبشرها ببيت في الجنة، بيت من قصب لا نصب فيه ولا صخب. والبيت من قصب يعني من لؤلؤ، وهذه دلالة على فضل خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فإذا هؤلاء قالوا بأن خديجة هي الأفضل بهذه الأدلة، وقالوا من الأدلة على فضل خديجة بأن سلم ما رزق الولد إلا من خديجة، فاختار الله له أفضل النساء لأولاده. والقول الثاني قالوا عائشة أفضل، قالوا عائشة أفضل، والدلالة على ذلك كثير كثير. منها أولا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عمرو بن العاص قال من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. صدر الباب عائشة، حتى أن ابن حزم أخطأ وزل عظيمة جدا، قال عائشة أفضل من أبي بكر ومن عمر، بل قال أزواج النبي أفضل من أبي بكر وعمر، وهذه زلة من زلات ابن حزم. طبعا هو استدل أنه في منزلة النبي، وأبو بكر وعمر ليسوا في منزلة النبي، وهذا خطأ بين منه كما رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك. ولذلك هم قالوا طب أسماء بنت عميس أفضل من عمر الخطاب، لأن أبو بكر في منزلة أعلى من منزلة عمر الخطاب، فهذا خطأ طبعا منه. الغرض المقصود احتجوا بذلك على فضل عائشة على خديجة، احتجوا على ذلك أيضا بقول سلم كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع، وذكر مريم وذكر خديجة وفاطمة، قال وفضل وأسيا بنت مزاحم، قال وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام، قالوا وأعظم الطعام عند العرب الثريد، يقدم على كل الطعام، فهذه تقديم لعائشة على جميع النساء. تدل على ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرض موته يقول أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ من حبه في عائشة رضي الله عنها وأرضاه. والحق بأن الأدلة وإن كانت متعادلة فإننا نقول بأن شيخ الإسلام ابن تيمية توسط وأتى بقول فيه ما فيه من الجاذبية للجمع بين الأقوال، فقال ابن تيمية قال خديجة أفضل وخديجة أفضل وعائشة أفضل، خديجة أفضل وعائشة أفضل. خديجة أفضل في مكة بالنفقة والإعانة عند الرسالة وأيضا على نشر الدعوة في مكة، وعائشة أفضل في المدينة لأنها حافظت حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبثته بين الناس. وهذا هو الحق، بأننا نقول عائشة أفضل من وجه وخديجة أفضل من وجه، وكلهن فضليات أمهات المؤمنين. أما الحديث الذي بعده حديث عظيم جدا بأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الناس عندما جاءت فاطمة قالت يقولون أنك لا تغضب لبناتك، لأنهم عرضوا على علي بن أبي طالب الزواج من بنت أبي جهل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال والله لا آذن، والله لا آذن، والله لا آذن. وقال فاطمة بضعة مني يريبني ما ضربها، يؤذيني ما أذاها. ثم قال لو أراد علي بن أبي طالب أن يتزوج بنت أبي جهل فليطلق ابنتي. ثم قال والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل واحد. فرد الخطبة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. هذا طار به كل أحد، يعني المشارق والمغارب، وقالوا هذه دلالة، وهذا الرسول العظيم منع علي بن أبي طالب من أن يتزوج على ابنته، فلما تقولون هناك بالتعدد؟ شوف الأول في مسائل هنا، خطب مغضبا لأن عائشة كانت، لأن فاطمة جاءت مغضبة وكادت تفتن في دينها فغضب من أجلها، خطب مغضبا. لكن ماذا قال؟ والله لا أحل، والله لا أحل، والله لا أحل. ما قال ذلك، ماذا قال؟ قال والله لا آذن، والله لا آذن، والله لا آذن. وهو في رواية أخرى قال لا أحرم حلالا، فبين أنه حلال لكن قال لا آذن. فقلنا لما لا تأذن أنت رسول الله؟ فبين علتين منصوص عليهما. العلة الأولى قال قال فاطمة بضعت مني يؤذيني ما أذاها. طب وهل هذا يمنح الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمنع عليها من الزواج؟ نعم. لما؟ قال لأن فاطمة تأتي تبكي تفتن في دينها يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذاء النبي صلى الله عليه وسلم كفر يهلك علي بن أبي طالب. من في مكانة النبي صلى الله عليه وسلم الآن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤذيني ما أذاها، والذي يؤذي رسول الله كفر، ويهلك من آذى رسول الله. ماذا قال الله جل في علاه؟ الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. فالعلة هنا غير متواردة في أي أحد آخر غير الرسول، لأن إذا النبي صلى الله عليه وسلم كفر، وإذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم هلك علي، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم على علي من الهلكة، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم على علي من الهلكة. نعم، كأنه خشي كما قلت أبا البراء، خشي علي، خشي النبي صلى الله عليه وسلم على علي من الهلكة، يغضب فيغضب الله لغضب نبي فيهلك علي. والعلة الثانية ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في بيت تحت رجل واحد. أبى الله أن يجمع بين بنت أبي جهل وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحت رجل واحد. هذا أمر قدري كوني، لا تجتمع بنت رسول الله وبنت أبي جهل في مكان. وهذه علة ثانية قالها النبي صلى الله عليه وسلم، فيها ما فيها من المفاسد العظيمة، ولذلك أبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر هنا لمن تمسك بذلك، هل هناك من يزن النبي صلى الله عليه وسلم، من يكون كالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله يغضب لغضب فيهلك الذي تزوج على ابنته؟ لا والله ما تجد أحدا كذلك بحال من الأحوال. والأمر الثاني المهم جدا هو أنك ترى بعدما منع النبي صلى الله عليه وسلم الزواج من بنت أبي جهل للعلة الأصيلة، لا تجتمع بنت رسول الله وبنت أبي جهل تحت رجل واحد، هل منعهم من الإماء؟ هل منعهم من الإماء؟ فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورضاه كان يتسرى بالإماء حتى في خيبر عندما فتحها، يعني قام مغتسلا فقام رجل نظر إليه فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال أنه دخل على الأمة قبل أن تقسم الغنائم، فقال له أتحبني؟ قال نعم. قال أحب علي بن أبي طالب، علم أن الكلام من الغيرة على علي، قال تحبني؟ قال أحب علي بن أبي طالب، أنا ولي من ولا من ولا. فكان يتسرى بالإماء، هل منعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما منعه. لذلك في السير علي بن أبي طالب واطئ 400 امرأة. لما ماتت فاطمة ماذا؟ تزوج أسماء وغير أسماء. ونرى بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه كانت العلة الحابسة فقط، حبسته عن الزواج، هي علة ألا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بنت أبي جهل تحت رجل واحد. والفوائد المستنبطة من هذا الحديث، من هذه الحديث الأولى فضل عائشة، الثانية فضل خديجة، الشهادة لخديجة وعائشة في الجنة، بل الشهادة لجميع أمهات المؤمنين في الجنة، ولأننا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا ما دل الدليل. الفائدة التي تليها، الشفقة على الرعية من الولي، لأنها كانت شفقة على علي بن أبي طالب وخطب مغضبا. حسن خلق النبي مع بناته، فضل علي امتنع امتناعا تاما من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فضل أبي العاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه أنه قال فصدق وكان وفيا بالعهد، هكذا يمدح المؤمن بذلك. وتر انتهينا الحمد لله.